هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة مع نهى بوصيلة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي وصديقاتي، مساء الخير، برحب بكم في لقائنا الأسبوعي كل خميس مع عبقرية مصر، اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ومها وهيام مخرجة سهرتنا. برحب بكم أصدقائي، وبتمنى أننا إحنا وضيوفنا نكون خفاف عليكم وتسمحوا لنا أننا نشارككم سهرتكم. من عبقرية مصر أبنائها المخلصين في كل مكان، ومن أبناء مصر من الفيوم الأستاذة فاطمة أمين، رئيس مجلس إدارة جمعية أهلية بالفيوم. أهلا بحضرتك. أهلا بيه يا أستاذة مها. أستاذة فاطمة، حضرتك ليكي فكرة جميلة بتدعي ليها، وهي دليل إلكتروني خاص بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة. ممكن أفهم أكتر عن الفكرة؟ مظبوط. إحنا دعينا من فترة صغيرة إن إحنا نعمل دليل نحط فيه الخدمات أو أماكن الخدمات اللي ممكن يحتاجها الأطفال أو حتى الكبار من ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن أنا شوفت يعني واقعيا هم قد إيه بيتعبوا عشان يقدروا يوصلوا الخدمة، وممكن تكون جنبيهم جدا. فأنا شايفة إن إحنا لو عملنا حصر بيهم، يعني زي مثلا لو حد عايز دكتور مخ وأعصاب، لو حد عايز يعمل كارت خدمات متكاملة، لو حد عايز ياخد استشارة قانونية، لو حد عايز يكشف، يبقى عارف إن في 1، 2، 3، 4 أماكن، كل الأماكن دي ممكن يقدر يروح لها سواء كانت مجانية أو خصم، فيقدر يوصل لها بسهولة، يعني سواء كانت مجانية أو بمقابل مادي. بالظبط. طيب الخدمات دي طبيعتها إيه؟ يعني حضرتك بتتكلمي في هنا في خدمة طبية مثلا، ولا في خدمات أخرى؟ يعني أنت حضرتك الدليل معني بإيه بالظبط؟ لا، بكل خدمات. يعني مدرسه دمجه، لو انا عندي ابني من ذوي الاعاقه او من ذوي الهمم، فانا عايزه اعرف ايه المدارس الدمجه اللي حواليا هنا في الفيوم، فانا ساعتها هقول لها ان في مدرسه في المكان الفلاني. معلش عفوا المقاطعه، مدرسه دمجه بمعنى انها مدرسه بتقدم خدمه لهذا المعاق او لذوي الاحتياجات الخاصه، مظبوط؟ مدرسه دمجه يعني هي مؤهله ان هي تستقبل اطفال تبع القانون الاعاقه الجديد، سواء كانوا اعاقات فكريه او حركيه، يقدروا يوصلوا المعلومات، او يقدروا هم المدرسين اللي فيها قادرين ان هم يستوعبوا الاطفال من ذوي الهمم ويقدروا يدمجوهم معاهم في الفصول. يعني جميل. غير المدارس الدمجة، مثلا مكاتب التأهيل المهني اللي هي مسؤولة أصلا عن تقديم كارت الخدمات المتكاملة للأطفال أو للكبار. يعني إيه المقصود بكارت الخدمات المتكاملة؟ كارت الخدمات المتكاملة ده الكارت يعني أو المستند الرسمي اللي بيقول إن ده الشخص ده معاق، يعني عنده إعاقة حركية أو أيا كانت نوع الإعاقة، وده كارت بيتعمل من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، بيتقدم له عن طريق الإنترنت، وبعد كده بيروحوا المكتب التأهيل وكمسون طبي بحيث إن هو يقدر يحصل على كارت الخدمات المتكاملة، لأن من خلال الخدمات المتكاملة ده بيقدر يبقى فيه مثلا خصومات على تذاكر القطر مثلا أو وسائل المواصلات، دخول النوادي مجانا لحاملين الكارت، مثلا ممكن يقدر يحصل على سيارة طبية مجهزة، ممكن يعني كل الخدمات اللي بتقدمها الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة بتبقى أول حاجة فيها أن أنت يبقى عندك حامل كارت الخدمات المتكاملة. في كمان في الدليل يبقى دكاترة، يعني وده يعني عدد كبير استجابوا الحمد لله للفكرة، وأنا يمكن كان فكرتي أن أنا أقول الأماكن فين بس، اتلاقيت فيه دكاترة كتير بيكلموني بيقولوا لي لا احنا مش هنحط عناويننا بس، لا احنا هنقول ان مثلا لو في حد حالته مستحقه وعايز عمليه، يبقى مثلا العمليه بتاعت تكلفه، عايز كشف مجاني. فانا تلاقيت ده في معظم الدكاتره اللي كلموني من يوم ما طرحت الفكره بتاعت الدليل الالكتروني، تقريبا ثلاث ارباعهم كده يعني بقوا يا اما بتاعت تكلفه يا اما خدمه مجانيه، غير الخدمه المجانيه في الكشف. كمان التحاليل الطبيه برضو تجد الحمد لله فكره تلاقي قبول كبير عند معامل كتيره، وبرضو بنفس الموضوع ان هم يعملوا خدمات ديسكاونت مثلا، خاص لذوي الاعاقه او ذوي الهمم. جميل. طيب هنا اللي بيحصل على الخدمات دي لازم يكون معاه كارت الخدمات المتكاملة، ولا من خلال الدليل، ولا من خلال حضرتك كجمعية؟ لا، هو الدليل هيبقى مطروح للكل. يعني انا دلوقتي عندي مكان بيعالج الاطفال اللي عندهم مشاكل حركيه، او يعني مركز للاعاقه. حضرتك كجمعيه اهليه، عاملين مركز لذوي الاحتياجات الخاصه، بنقدم لهم فيه علاج طبيعي وتخاطب مجانا. فعلى الاقل خالص هعمل الدليل ده اديه للاطفال اللي عندي، ننشره على يعني شبكات التواصل الاجتماعي، صفحات التواصل الاجتماعي، بحيث ان هو اكبر عدد من الاطفال او الكبار اللي عندهم مشاكل يبقوا عندهم معاهم الدليل. فهو بيروح بقى للمكان المقدم الخدمة، سواء كان فيه خصم أو مش خصم، بيبقى حسب الدكتور نفسه. تمام. بيبقى ده ذوي إعاقة يعني. مصر الجميلة بتلدي، وكل إيد ممدودة لي، ويا ربي يبقى الجاي خير وأمان. صحة الطبيعة سهر وليل غير قيلي، وعين بتحكي في كل مكان. بحر وسماء، سحر وغيام، على أرضنا الخدمات التانية اللي الدليل بيقدمها أو مفترض إن هو يقدمها. الحضانات الدمجة برضو أماكنها بأرقام تليفوناتها، بيتواصل مع مين فيها. غير الحضانات الدمجة، مراكز التخاطب، لأن دي حاجة مهمة جدا، والعلاج الطبيعي ده برضو في الملف الطبي. المدارس نفسها المتخصصة زي مدرسة النور والأمل للمكفوفين مثلا. الشركات اللي بتقدم الأجهزة التعويضية أماكنها فين، بأرقام تليفوناتها، ومين بيقدم مين بيقدم مثلا كراسي متحركة، ومين بيقدم سماعات. يعني أنا أتمنى إن إحنا نحصر أي مقدم خدمة حتى ولو بسيطة، يعني حتى لو في جمعية بتساعدهم مساعدات مادية أو مساعدات أيا كان نوعها. يعني أتمنى إن الدليل يشمل كل الناس دي بإذن الله يعني. إن شاء الله. طيب أنا يعني عشان تكون الصورة واضحة أكتر، الدليل حضرتك بتقولي دليل إلكتروني، إحنا بنتكلم في دليل إلكتروني خاص بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، ده العنوان. الدليل ده إلكتروني يعني على وسائل التواصل، هل هيكون في مثلا تطبيق معين بينزل على أجهزة الهواتف المحمولة؟ هل هو موقع أو صفحة بندخل عليها أو بيدخل عليها الشخص اللي محتاج يشوف الخدمة دي؟ هل هي مدونة على الإنترنت؟ إيه الشكل اللي هيتقدم بيه؟ احنا حاليا قسمناها مرحلتين. المرحله الاولانيه مرحله الحصر اللي احنا حاليا شغالين فيها الحمد لله دلوقتي. بعد مرحله الحصر حصر الخدمات، حصر الخدمات صح. بعد ما نخلص مرحلة الحصر إن شاء الله هنعمل بيج مثلا على الفيسبوك نقدم فيه كل مقدمين الخدمات وهنبقى بنفس الاسم بتاع الدليل الإلكتروني لخدمة ذوي الهمم, بحيث إن هو أي حد دلوقتي كل الناس تقريبا عندها فيسبوك أو يعني في البيت بيبقى فيه شخص أو اتنين أو تلاتة عندهم الفيسبوك, فهيبقى سهل عليهم إن هو يوصلوا له. تمام. انا كمان هعمله حاجه مطبوعه في يعني في المدارس او في المؤسسات المهتمه جدا بالاطفال دي, كتيب يعني في صوره كتيب بالظبط, كتيب بسيط كده يبقى مكتوب فيه كل اللي احنا عملناهم الخدمات المقدمه او الدليل كله ونقدمه في الاماكن اللي هي بتقدم خدمه مباشره. طبعا انا مش هقدر اديه لكل الدكاتره اللي معانا, ولكن في مدرسه هي خاصه في مركز طبيعي هي هو علاج طبيعي مثلا هو خاص بالاطفال دي او بالذوي الهمم ايا كان. في مدرسة دمجة نفس الموضوع لما ندي حتى نسخة واحدة أولا مش هيكلفنا كتير, ثانيا هيبقى إحنا وصلنا لهم في الأماكن اللي بيروحوها يعني. في كمان مراكز شباب ومراكز وجمعيات بتقدم لهم مثلا رحلات مسابقات, في يعني كمان مراكز الشباب اللي بتقدم لهم في مسابقات الرياضة الرياضية. يعني أنا أتمنى أن احنا نقدر نحصر كل الخدمات بإذن الله ربنا كريم. ده خدمات الدليل إن شاء الله. طبعا هي فكرة يعني فكرة جميلة جدا وفكرة يعني بتحتاج الدعم من كل يعني الأجهزة سواء كانت أجهزة حكومية أو غير حكومية ورجال الأعمال, وهم يعني هم كثيرون يعني رجال أعمال وطنيين اللي هم يدعموا فكرة زي كده وتنتشر ويبقى فيه ليه تواجد كبير يعني. أستاذة فاطمة, منين جات لك الفكرة؟ منين جات لي الفكرة؟ احنا يعني انا جيت الفيوم مركز سوسيتي تحديدا من اكتر من 7 سنين, ف يعني قررت من يومها, انا بحب اصلا العمل التطوعي والخيري من زمان شغالة فيه بقى لي مثلا 17 سنة متطوعة في القاهرة. فلما جيت هنا وتلاقيت الحالات كتيرة وناس مستحقة وان المكان محتاج يعني كل المجهود الذي يبذل كخير او كتطوع ده المكان الاولى بي. فبدأت في البداية كانت فكرة الجمعية والحمد لله أسسنا الجمعية, ومن ضمن الخطط اللي احنا كنا عاملينها ان احنا نهتم بالاطفال ذوي الاعاقة, الاطفال يعني مش كل الاعمار, الاطفال فقط. كان هدف الجمعية الاساسي لما حضرتك كونتيها كان جمعية اهلية الخدمات العادية جدا, ولا كان في هدفك في الاصل ذوي الهمم؟ لا, هي جمعيه متكامله, جمعيه طيب. خيريه متكامله بتخدم كل الفئات طيب. ولكن يعني احيانا الظروف كده تمشيكي في حته في ان انت تهتمي بجزء ما يعني بجزء مهمش شويه يعني. ممكن اكثر احتياجا مثلا في الوقت ده مش اكثر احتياج غيره, بس يعني في طبعا خدمات تانية في ناس كتير محتاجين فيها, ولكن الخدمه اللي بتقدم ليهم تعتبر شبه معلومه. احنا كان في مؤسسه ما, مؤسسه دوليه هي ليها فرع هنا في القاهره, عملنا بروتوكول معاها, بروتوكول تعاون في ان هي بتعمل لنا تدريبات في البدايه يعني ايه اصلا اعاقه, يعني ايه انواع اعاقه, يعني ايه اكتشاف المبكر للاعاقه. بقى لنا 4 سنين بنتعامل معاها في تدريبات مع فريق عمل كبير الحمد لله معايا. وبعدين واحنا بنعمل التدريبات, فكان في جزء منه ان احنا نعمل حصر بالاطفال اصلا. لما عملنا حصر بالاطفال ومش في كل المركز, تلاقينا اكتر من 5000 طفل عندهم مشاكل يعني كتيره, شلد منجي, داون سندروم, شلل اطفال, يعني كل الاعاقات من اول صعوبات التعلم الى الاعاقات المتعدده. يعني أنا عندي طفلي من ضمن الأطفال يعني كفيف وما بيتحركش وعنده مشاكل في البلع, ويعني في أطفال حالتهم صعبة جدا جدا كمان. فمن ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها ان احنا بنقعد مع أولياء الأمور الأطفال دول, لقيت ناس في كتير جدا منهم بيتعبوا جدا جدا لحد ما يوصلوا لخدمة بسيطة قوي. يعني أنا شايفة أني أول خطوة أن أنت تعمل كارت خدمات متكاملة. طيب نعمله فين وإزاي؟ طب تعرفي رقم تليفون حد؟ طب يتعمل ايه؟ احنا بنحاول نساعد طبعا يعني في الحاجات اللي نقدر عليها, بس مش كل حاجة نقدر عليها. فبدأنا نقول ايد لوحدها ما تسقفش يا جماعه. احنا عايزين بقى نشوف الدنيا مين ممكن يقدر يشارك معانا, مين ممكن يعني يقول لنا ان المكان ده بيخدمهم والمكان ده بيخدمهم والمكان ده بيخدمهم, وطالما في اماكن كتيره طب ما نقول لهم عليهم. فكانت الفكره من كده في ان انا من شكاوي اولياء الامور ان هم مش عارفين يوصلوا الدكتور كويس مثلا او مدرسه كويسه او ايا كان هو عايز يقدم لابنه مثلا في العاب قوه او اي حاجه فمش عارف يروح فين. فاحنا الفكره جات لي من كده في ان احنا لازم نعمل دليل او يقول للناس دي تروحوا فين, انا عايزه اكشف هروح الحته الفلانيه, عايزه اتعلم هروح المكان الفلاني, وده رقم تليفونه, ده اقل حاجه. طالما انا مش هديك فلوس عشان تروح المكان ده او مش مساعده عينيه, على الاقل خلاص ابسط لك الخدمه او الخدمه اوصلها لك, اوصل لك الخدمه دي توصل لها ازاي. صح مظبوط. تمام. ده الفكره, فكره الدليل جت من هنا. مظبوط. طيب حضرتك وصلتي لحد فين دلوقتي؟ احنا الحمد لله احنا يعني بقالنا مثلا اقل من اسبوع ان الفكره يا دوبك طرحناها, ففي عدد لا باس به من الدكاتره تواصلوا معانا وقالوا لنا ان احنا معاكم, وبدانا نعمل استمارات للدكاتره ايه نوع الخدمه اللي هو يقدر يقدمها لنا, ومجانيه ولا بفلوس او بخصم, وارقام تليفوناتهم وعناوينهم. غير الدكاتره في مؤسسات حكوميه يعني قدرنا احنا نتواصل لارقامها والاماكنها. فالحمد لله مثلا تقريبا معانا لحد دلوقتي 100 مؤسسه ودكتور ومعمل تحاليل, ويعني في فرايتي شويه يعني تنوع شويه في الخدمات الحمد لله. ما شاء الله. يعني في اسبوع مثلا او 10 ايام يعني هذا العدد. هي مصر دايما مصر اهلها كلهم خير وفيهم عطاء يعني, ويعني وهو فعلا والدولة كمان بتولي اهتمام كبير جدا جدا جدا بذوي الهمم, ويعني بتدعمهم في كل خطوة. وده أقل حاجة يعني احنا كمواطنين كل واحد في مجاله ان يقدم الدعم اللي يقدر عليه. مضبوط. فعلا الخير في أمتي إلى يوم القيامة, هو ده اللي أنا يعني بشوفه كل يوم بيتأكد لي. يعني يكفي أن أنا كنت بقول لك أنا عايز أعرف بس الدكتور هيستقبل الحالة ولا لأ, فيقولي أنا هستقبلها ومجاني. فده حاجة كويسة قوي. طب حد يعمل له تحاليل, لأن في حالات فيهم بيبقوا مثلا حالات فرط الحركة ده طفل استحالة توقفه أصلا, يعني عارف الموضوع صعب جدا لو احتاج مثلا عين الدم ولا حاجة. فيقولك لأ ابعتهولي وكمان بسعر التكلفة مثلا. فده خير كبير الحمد لله رب العالمين يعني. يا رب دايما يعني ويستمر ويخرج الدليل النور نشوفه يعني حاجة توصل يعني كل أنحاء مصر. I'm not. أستاذة فاطمة، التخطيط أو الفكرة أو الدعوة للدليل، هل هيكون الدليل داخل الفيوم فقط؟ يعني الخدمات التي تقدم داخل الفيوم فقط ولا داخل أنحاء مصر المختلفة؟ هو يعني حاليا احنا يعني هنعمله داخل الفيوم، بحيث ان جمعيتنا اصلا في الفيوم وعلاقتنا بالفيوم اكتر يعني. ان شاء الله لو اتعيت الدنيا اتطورت اكتر او الفكره حد تاني تبناها في محافظه تانيه، انا اتمنى كده ان هو يحصل كده، لان هو هيبقى تسهيل ليهم. لو كل حد يسهل لهم في محافظته ده هيبقى طبعا احسن وافضل، يعني هيتقدم ليهم خدمة بشكل أعلى طبعا. أتعرف على حضرتك، على شخصك، إن حضرتك تفكري كده وتتبني يعني الدعم لذوي الهمم بطريقة دي، وعملك في الجمعية الأهلية، يعني أتعرف عليكي والمستمع معايا يتعرف على حضرتك أكتر. بصي، من ضمنها أنا أصلا من ذوي الهمم، فمن ضمن الناس اللي تعبت جدا مثلا علشان تجيب كرسي الكواليتي بتاعته كويسه تمام. فحته ان انا يبقى اقل حاجه ان انا امشي بكرسي متحرك يكون الخامات بتاعته عاليه، دي ما كانتش موجوده. فانا جربت مره واتنين لدرجه مثلا ممكن اشتري كرسي برقم كويس ومن مكان يقال ان هو كويس، وفي الاخر الكرسي يتكسر نصين في الشارع وانا ماشيه، فاهمه؟ فاللي هو يعني قمه الماساه، لو حد من اللي هو نفسيته اصلا بتتعب بسرعه فهتلاقيه خلاص مش هتعرف في الشارع تاني، فاهمه؟ فمن اللي انا من تجربتي الشخصيه اللي انا شفتها، حبيت يعني ايه أقدم لهم الخدمة بأفضل ما يكون. ومش من التجربة الشخصية بس ليا، من التجربة الشخصية مع مؤسسات تانية كبيرة، الكواليتي اللي بيجيبوها مش أحسن حاجة في مثلا في طرف صناعي أو في كرسي متحرك، أو يعني في بيقولك إيه مش عارفة إيدي العيش لخبازه ولا أمثال كده، بتقولك إني أو اللي إيده في الماء مش زي اللي في إيده النار. أنا علشان أنا شفت الفرق ما بين سماعة كويسة وسماعة مش كويسة، فأنا حريصة إن أنا أقدم لهم خدمة محترمة. في بنت من ضمن البنات عندي في الجمعية من الحالات، هي بنت عندها مشكلة سمعية، فالدكاترة قالوا لي يا فاطمة إحنا نعمل لها أي سماعة، لأن السماعة بالنسبة لها مش هتسمعها هي، بس علشان لو جه عربية من وراها بصوت عالي قوي قوي قوي تقدر إيه يعني تتفادى تحافظ على حياتها تمام، سيف لايف، بس انت هتعملي سماعة سيف لايف، انقاذ حياتها بس، لانقاذ الحياة مش اكتر ولا اقل. فرحت قلت لهم لا يا جماعة انا مش هعمل كده، انا عايزة بما ان البنت سماعها ضعيف جدا انا عايزة احسن انواع السماعات. فجبنا لها سماعة برقم كويس جدا الحمد لله، والبنت خليناها في الحضانة اللي موجودة عندنا في الجمعية، هي بس سنة البنت بدأت تنطق وتتكلم وتحفظ قرآن كمان ما شاء الله. يعني بنت زي دي أصلا يعني لا، هي بس عشان نطقت كلمة بالدنيا وما فيها بالنسبة لي يعني شخصيا طبعا. فإذا أعطيت فغني يعني أنت عايزة تجيب لحد كرسي هتيله كرسي محترم، عايزة تخدميه اخدميه بالشكل اللي يليق يعني بأن أنت مقدمة خدمة ربنا مش ليه هو شخصيا. فأنا كنت حريصة يعني بناء على تجربتي الشخصية أن أنا لما أقدم لهم أي خدمة، سواء كان علاج طبيعي أو تخاطب أو أن احنا نجيب لهم طرف صناعي، احنا بنعمل كل ده في الجمعية الحمد لله ليهم، تبقى الحاجة كويسة وتساعدهم وتبقى من أحسن الخامات وأحسن المواد اللي تنفعهم وإيه وما تشقهمش. يعني انت اختيارك انك تاخدي سماعه يعني بجوده عاليه مش مجرد انقاذ حياه وسد خانه، فرق في حياه انسانه، مش مجرد انقاذ حياتها، ده انقاذ حياتها حرفيا يعني فعليا، مش بس من حادثه طارئه، لكن انها تتعلم وانها تحفظ قران وانها تحسن من نفسها، يعني تنمو يحصل فيه طفره في شخصيتها كمان. هو مش في حياه انسانه بس، انا عايز اقول لك في حياه اسره أكيد. ان انت لما تعملي سماعه زي ما البنت بدات تقول اول حاجه هي ما اتكلمتش طبعا ما كلمتش معنى كلمه اتكلمت بس اللي هو واه اللي هو واحد مثلا تمام قد ايه فرحه مامتها وقد ايه فرحه اختها وقد ايه لما اقول لهم لا هاتوها جلسه فرديه لا هاتوها الحضانه تتعامل بقى هم نفسهم عندهم حماس وهم عندهم نفسهم عندهم لا احنا هنروح لا ده جاب نتيجة لا دول هم مهتمين واحنا مهتمين فالدنيا كتير جدا جدا يعني وممكن فيما بعد جلسات تخاطب او يعني ممكن في مرحلة لاحقة تنطق تتكلم بشكل افضل يعني هو في اطفال اوريدي اتكلمت يعني الحمد لله يعني بدانا من ان هم كانوا بيتوتوا طول الوقت ان هم بيقولوا بابا دلوقتي وماما ويعني حمام فاهمة؟ أيوة. فأصلا بتعمل كده الحمد لله بتوصل. الحالة دي بالذات يعني يقال طبيا إن هو يا مش هتوصل لكده وربنا كريم يعني هو القادر والكافي يعني. بس في حالات تانية كمان مش سمعية بس حالات حركية مثلا. إن هو طفل صغير حتى يعني سنتين وما بيتقلبش مثلا. فتعملي علاج طبيعي وتخليه يتقلب. او مثلا وشه يتلفت ناحيه الصوت فده انجاز انا شايفه ان اي حاجه صغيره للاطفال دي تقدم لهم انت بتحيي عيله كامله صحيح بتديلهم امل بتقول لهم انت ان شاء الله ابنك ده او بنتك دي هيبقى بني ادم كويس ان شاء الله حتى على الاقل هيقدر يخدم نفسه هيبقى احسن من اللي انت شايفاهم دول للاسف احنا عندنا في الارياف بالذات اي حد من اللي عندهم اعاقه دايما تلاقي الستات الكبيره والحاجات تقول لها دي بركه يا حبيبتي رايحه فين اقعدي بيه هنا هتروحي فين وتعملي ايه ودي مشكله بنعاني منها هنا تغيير المفاهيم بس الحمد لله بدانا امهات على الاقل اللي معانا اللي بتيجي احنا عندنا يعني اكتر من 100 حاله بنقدم لها الخدمه على فترات بياخدوا معانا جلستين في الاسبوع وفي اطفال تاني جلسات في الاسبوع في تحسن الحمد لله كويس جدا جدا ليهم احنا هنا بنتكلم في سمع بنتكلم في تخاطب بنتكلم في حركه بنتكلم في يعني كافه الاشكال اللي بتقابل الاطفال اللي هم يعني عندهم نوع من انواع الاعاقه مظبوط يا ست الكل ده كل شبر فراني من كل حارة من كل وادي من كل ريف وشارع في بلادي بدعي وبادي تكوني بخير وزيني كل لو جيت اسأل على المصرية ستي جدع قوية زكية شالت حملي طلع جيل من في الدنيا إلا هي تعيش متست أم وأخت وخالة وبنت سر عائلتنا وفيها هوتنا سند الراجل هي الست يا صاحب مصر يا ملكة مصر تعيش بعافية وزي الفل بناء على تجربتك الخاصة انك انت عشان تشتري كرسي، ان الكرسي ممكن يكون برقم كبير او ايا كان الجهاز او سماعة او برقم كبير ويكون في النهاية مش جيد، يعني مش بالمواصفات الجيدة اللي تكفل لصاحب المشكلة او ذوي الهمة، تكفل له الامان الكافي. هل الدليل هنا اللي حضرتك بتتبنيه دليل الإلكتروني الخاص بخدمة ذوي الهمم هنا بيقول إن الخدمة الكويسة في المكان الفلاني، يعني بيدي بنقول إيه تقييم للخدمة؟ طيب مجرد بيقدمها في الجزء بتاع الأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة والحاجات دي، أنا أصلا مش هحط في الدليل غير الناس اللي أنا تعاملت معها. ليه؟ لأن أنا واثقة في دول وعندنا خصم خاص لينا في مع الشركات دي. يعني في شركات محترمة بتقدم منتجات محترمة بأسعار كويسة، بأسعار يعني نسبة لناس تانية بتقدم ممكن تكون نفس الكواليتي بس بأسعار كبيرة. فليه ما حطهمش هم بس يعني في المكان؟ يعني حضرتك هتنتقي، هتاخدي الناس اللي انت تعاملتي معاهم وعارفة منتجاتهم جيدة بالظبط، كان المنتج ده ايه؟ الجزئيه دي فقط، ما انا في بقيه الحاجات يعني في الدكاتره في المدارس في الحاجات دي لا، انا مش هعرف انتقي الصراحه. يعني هنحط الاسم المدرسه زي ما هي، اسم الحضانه زي ما هي، وعلى ولي الامر ان ياخد التجربه بقى ويقول لنا ان شاء الله باذن الله. طب هل هيكون في تقييم، صوره من صور التقييم، يعني الناس تكتب مثلا تقييمها للخدمه بعد ما تتم، زي بعض التطبيقات مثلا اللي بترشح خدمات مختلفه، يعني سواء اماكن سواء مطاعم سواء دكاتره، سواء في تطبيقات كتيره دلوقتي متداوله لده وبيتاح فيها تقديم تقييم الخدمه، هل ده حضرتك هتحاولي تتبنيه او تعمليه في الدليل؟ أيوة والله هي فكرة كويسة جدا حضرتك طرحتيها دلوقتي. هو يمكن أنا كنت حاطة في حتة إن إحنا يبقى فيه تحديث، يعني لو في مكان جديد يا جماعة نحدثه، وحد فعلا تعامل معي رشحهنا وإحنا نحطه. ما أنا التقييم ممكن نحطها إن شاء الله بإذن الله على البيج برضو بتاعت الدليل على الفيسبوك إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله، لأن التقييم دايما بيبقى هو الفيصل بين يعني أنا كواحدة بطلب خدمة من مكان ما، بشوف تقييم الناس اللي قبليه ايه، والله لقيت ان التقييم ده الشخص ده او الخدمه دي الناس كلها بتشكر فيها، فمعنى كده انها ممكن تكون بنسبه كبيره خدمه كويسه. انما لما بيتقال اصلا مشكلتي قابلتني مشكله الفلانيه، اصلا انا اشتريت وطلعت المنتج مش كويس، اصلا انا رحت للدكتور الفلاني مثلا وقابلني مقابله جيده جدا وتعامل معايا كذا، يعني ده بيفرق مع متلقي الخدمه. فيعني أظن لو تم إضافة تقييم للدليل ده هتبقى يعني هيفرق في حياة الناس قوي. أكيد هنضيفه، يعني صراحة فكرة كويسة ورائعة، وخاصة للأماكن اللي هي أصلا هتقدم الخدمة بنظير مبلغ مادي، وحتى لو هتقدم مجانية فمش شرط عشان أنت مجاني تبقى سيء يعني. فدي حاجة كويسة إن شاء الله بإذن الله، وهنضيفها على البيتش. وأشكرك والله الاقتراح ده. أنا اللي بشكرك على الفكرة الجميلة وعلى الدعم اللي حضرتك بتقدميه لذوي الهمم، اللي يعني فعلا كل واحد فينا ليه دور لازم يعمله تجاههم. يعني طيب أستاذة فاطمة، يعني بما أن حضرتك رئيس مجلس إدارة جمعية أهلية، والجمعية دي معنية بشكل كبير بذوي الهمم أو ذوي الاحتياجات الخاصة، وحضرتك قلتي لي أن يعني بتركزي أكتر على أطفال اللي عندهم احتياجات خاصة. طيب في دورات الألعاب الباراليمبية والكلام ده، هل ممكن نلاقي من بين الولاد دول من يتم دعمه للوصول للدورات الألعاب دي، وإن هم يشاركوا فيها، وإن هم يبقى ليهم دور ويعني ومكان سواء كان محليا أو عالميا؟ هو بصي، أنا خطتي البعيدة الأجل إن شاء الله بإذن الله إن إحنا نوصلهم على الأقل، عشان إحنا المركز بتاعنا بعيد شوية عن الفيوم، للنوادي اللي ممكن يتدربوا فيها، وخاصة الأمهات الواعية، لأن في أمهات عندهم وعي بالمشكلة أبنائهم ويبقوا عايزين، لا أنا ابني مش أقل من أي حد، فعادي جدا إن هو يروح ويبقى عنده نادي ويبقى عنده بطولات. ولكن زي ما قلت لحضرتك دي طويلة الأجل شوية، لأن أنا كل الأطفال اللي أنا بتعامل معهم سنيا، يعني حتى ممكن يبقى طفل 7 سنين ولكن عمره العقلي 2، وبيبقى للأسف المشاكل اللي بتواجهنا معاه تلاقيه مثلا ما بيتحركش وكان عنده مشكلة حركية في إيده أو في ظهره أيا كان، وكمان ما بيتكلمش، فإحنا بيبقى بادئين معهم من الصفر. لأني هفكرك تاني، المركز بتاعنا مش بيتقدم فيه خدمة لذوي الهمم للأسف الشديد، يعني فإحنا بادئين معاهم من البداية خالص، فإن شاء الله إن شاء الله بعدين لما يبقى فيه تطور للحالات، فأنا هوجه جزء منهم بإذن الله لأقرب نوادي أو أقرب جمعية بتدخل الأطفال دول في ألعاب، أو سواء كانت محلية أو أولمبية، وإن شاء الله يبقى فيه، يعني إحنا نأمل ذلك يعني إن شاء الله. أستاذة فاطمة، يعني قبل ما يعني أنتهي من اللقاء الجميل معاكي ده، أنا عندي يعني استفسار. الطفل من ذوي الهمم هو طفل مختلف، بس اختلافه هنا دايما بيكون في تميز. أكيد. تعليق حضرتك بقى إيه، ورسالة تقوليها لكل أم عندها يعني طفل من ذوي الهمم؟ والله أنا أول حاجة أقولها إن جيش الطفل الوحيد هي مامته، وإن أولياء الأمور هم أول ناس هيقابلوا الانتقاد وهيقابلوا مشاكل كتيرة جدا جدا جدا هتواجه طفلهم. فالأم لو ما كانتش فعلا جيش وظهر لابنها وكمان الأب طبعا، فهي هتستسلم، وهتستسلم بسهولة، وهتلاقي نفسها 100 شماعة و100 سبب بيقول إن أنا لا عادي أصلا مش هعرف أعمله إيه أو أسويله إيه. أنا عايز أقول أنت لو عندك طفل عنده إعاقة معينة فهو أكيد ربنا سبحانه وتعالى معوضها له في حتة تانية. انت دورك ان انت تدور على الحتة التانية دي فين، وتبدأ تنميها، وتبدأ يبقى عندك نفسك طويل شوية، بحيث ان انت تقعد معاه فترة كبيرة من العلاج، وتقعد معاه فترة كبيرة من التعليم، لان هو بياخد طاقة اكبر واعلى من الاطفال العاديين. فربنا معاكم وما تستسلموش، وفي عندنا ابطال كتيره وناس كتيره قدمت لنا، مذيعين مثلا وابطال اولمبيات وناس شغالين في مراكز محترمه كلهم من ذوي الهمم، واتمنى اشوف اكتر واكتر في المجتمع ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. استاذه فاطمه حضرتك شرفتيني وسعدت جدا باللقاء ده، واتمنى فعلا ان يعني كل ام عندها طفل متميز، يعني خلينا نقول عليه طفل متميز، يلاقي المكان والرعاية والعناية الكافية منه، من أمه ومن الأب ومن الأسرة ومن مجتمع طبعا، ودلوقتي الدولة بتقدم له كل الرعاية والعناية. اللهم أمين. أستاذة فاطمة أمين، رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الأهلية بالفيوم، كل شكر حضرتك، شرفتيني ونورتيني. شكرا جزيلا لحضرتك، ميرسي جدا. ميرسي لحضرتك، ميرسي لك جدا، شكرا. أوقات الدنيا بتوجعني، وساعات بتعاني ضيايا، لا بخاف وأخاف ازاي يعني، دايما مطمن طول ما انت معايا. لو تبكي دموعك تنزل على خدي، لو تفرح ما بيبقاش الكل قدي، ومعاك انا هفضل طول عمري، والوقت الصعب هيمشي وهيعدي. صديقاتي السهرانين معانا، بنشكركم وبنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معانا، وليكم منا اطيب التحيه. صاحبناكم في سهرتنا النهارده نهى بوصيلة، مها منير، وهيام فاروق. طبعا طبعا اكيد نعملها، طبعا نقدر على الدنيا حلها، والسكه اللي تبقى صعبه قوي.